نسأل يقول ما حكم التحويل بالسعودي إلى اليمني بالجوال ولا يوجد تقابض ولا حلول؟ إذا دخلت في الحساب مباشرة يكفي عن التقابض.